فعندما نسأله قوله شطر ماله ما هو الضبط الصحيح فيه؟ فإنهم اختلفوا في ضبطه، فما هو الضبط الصحيح على الإسمية وشطر ماله؟ هذا هو الضبط الصحيح، إن آخذوها وشطر ماله، فعلى أي شيء نصبه؟ على أي شيء نصبه؟ على أنه لا بأس مفعول المطلق، لكن ما هو مفعول المطلق المقصود؟ عند من نصب على أي شيء؟ ما لكم لا تجيبون؟ نعم أحسنت، معطوف على محل الهاء، فإن الهاء لها محلان، محل الجر ومحل النصب على المفعولية، فإنه باب إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، لذلك جاز وجهان في شطر: النصب على محل الهاء آخذوها وشطر ماله، وهكذا الجر آخذوها وشطر ماله، لأن الهاء لها محلان الجر والنصب. ويجوز أيضا في النصب نعم مفعول معه على المعية، أحسنت. ومن الذي ضبطه بشطر أو شطر ماله؟ نعم الحربي رحمه الله، كما نقل عنه أهل العلم بن أثير وغيره، فإنه ضبطه بالفعل وشطر ماله، إن آخذوها وشطر ماله، وقال بأن بهزا أخطأ في الحديث، والصواب في ضبطه وشطر ماله وليس وشطر ماله، ومعناه أي أن يشطر ماله ويجعل شطرين، ثم يتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة، فبعد تشطير المال يأخذ المصدق الساعي من الشطر الأخير من ماله لأجل منعه، يكون ذلك عقوبة. وهذا قال عنه ابن القيم رحمه الله في غاية الفساد، ولا يعرفه أحد من أهل الحديث، بل هو من التصحيح. وهكذا أيضا الخطابي قال لا أعرف هذا الوجه، فعلى هذا الضبط الصواب وما تقدمت الإشارة إليه وشطر ماله. قوله عزمه، كم وجها في عزمه؟ عزمه من عزمات ربنا وجهان، عزمة وعزمة، أحسنت. فعزم بالرفع على أنه خبر، ذلك عزمة، هذه عزمة من عزمات ربنا، والنصب على أنه مفعول مطلق بفعل محذوف، هذا الذي تعنيه كنت، وهمت في هذا، أي نعم مفعول مطلق، أحسنت. عزم الله علينا عزمة، فما معنى العزمة في اللغة؟ أي الجد في الأمر، والمراد به هنا الحق الواجب، عزمة من عزمات ربنا حق واجب، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أي الواجبات، فهو يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى الواجبات والعزائم، أحسنت. عزمة من عزمات ربنا أي حق من حقوقه، واجب من واجباته، فهذه عقوبة واجبة عليه، إن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. طيب نواصل. مسألة: يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا، يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا، إن آخذوها وشطر ماله في من امتنع عن الزكاة، كما في حديث بهز بن حكيم عن جده، والحديث ثابت، ومن منعها فإن آخذه شطر ماله. يجوز للإمام أن يأخذ الزكاة قهرا إذا لم يرضى رب المال، إذا لم يرضى رب المال، وعلى أنه يكتفى بنية الإمام عن نية صاحبها، لأنه قد يعترض علينا أين النية الآن، أخرجها من غير نية، فيقال يكتفى بنية الإمام، فإن الإمام أخذها على نية الزكاة منه فيكتفى بنية الإمام في هذه. وعلى أنه يكتفى بنية الإمام عن نية صاحبها كما ذهب إليه الشافعي وبعض أهل العلم، على أنه يكتفى بنية الإمام عن نية صاحبها كما ذهب إليه الشافعي وبعض أهل العلم، لأنها تعذرت النية من جهته، لأنها تعذرت النية من جهته، إنما يريد يأخذ الزكاة، ما عنده نية للزكاة، فيأخذها الإمام تكفي نيته، فيأخذها بنية الزكاة ويعطيها لمستحقيها، لأن تعذرت النية من جهته فقامت نية الإمام مقام نيته. انظر لين الأوطار المجموع، لين الأوطار الثامن 35، والمجموع السادس، والمجموع السادس 79 و100. قال ابن الملقن: وهذا الحكم لا خلاف فيه، أي أخذها قهرا. قال ابن الملقن في أخذها قهرا، قال ابن الملقن في أخذها قهرا: وهذا الحكم لا خلاف فيه، لكن هل تبرأ ذمته، لكن هل تبرأ ذمته ويجزيه في الباطن، ويجزيه في الباطن؟ فيه خلاف وتفصيل لأصحابنا، فيه خلاف وتفصيل لأصحابنا، ذكرته في شرح المنهاج. انظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 526، الذي يظهر هو ما تقدم أنها لا جزية في الباطن، لكن في الظاهر لا يطالب بها بعد ذلك، الإمام لا يطالب، وقد أخذت الزكاة، لكن النية لابد منها، فمن أعطاها يقول النبي عليه الصلاة والسلام مؤتجرا بها فله أجرها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، أي يريد الأجر من الله فله أجرها، وأما من لم يعطيها لأجل هذا المعنى ما له أجر، لكن تجزئه من حيث الباطن، من حيث الظاهر، فلا يطالب بها. مثلا استدل بهذا الحديث على أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، تقدمت لا بأس أن تعاد هنا أيضا، استدل بهذا الحديث على أن ولاية قبض الزكاة إلى الإمام، إلى الإمام، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه. قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح، قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح في التعليق على حديث معاذ، تعليق على حديث معاذ قوله، قال قوله تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ من أغنيائهم، استدل به على أن الإمام، استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة، هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه، إما بنفسه وإما بنائبه. فمن امتنع منها أخذت منه قهرا، فمن امتنع أخذت منه قهرا، انتهى. ثالث 453 قد تقدم الكلام على مسألة دفع الزكاة، وقد تقدم الكلام على مسألة دفع الزكاة للإمام العادل والجائر، وتقدم الكلام على مسألة دفع الزكاة للإمام العادل والجائر، وقد حمل بعضهم حديث معاذ، وقد حمل بعضهم حديث معاذ على السوائم وفي العشر ونحوهما، وقد حمل بعضهم حديث معاذ على السوائم وهي المواشي السوائم تقدم، وفي العشر أي في الزروع ونحوها من الأموال الظاهرة كالركاز المعادن ونحوها من الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة فلا بأس أن يؤديها أربابها، أما الأموال الباطنة فلا بأس أن يؤديها أربابها. وتقدم معنى الأموال الباطنة كالذهب والفضة وهذه النقود الآن التي يتعامل بها، فهي أموال باطنة غير ظاهرة، واختلفوا في عروض التجارة هل يلحق بالأموال الظاهرة أو بالباطنة، كل ذلك تقدم. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: قد أطبق الفقهاء بعد ذلك، أي بعد هذا الخلاف، أما الأموال الباطنة فلا بأس أن يؤديها أربابه، الظاهر أيضا تقدم. قد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج، قد أطبق الفقهاء بعد ذلك، كان في خلاف ما أطبقوا، قد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج، مباشرة الإخراج، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام، أي في الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة، فهي من الأموال الباطنة عند جماعة من أهل العلم، وشذ من قال بوجوب الدفع إلى الإمام، وهو رواية عن مالك وفي القديم للشافعي نحوه، وهو رواية عن مالك وفي القديم للشافعي نحوه، قال صاحب المرعاة، قال صاحب المرعاة السادس صفحة 6: قلت يحتاج الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة، قلت يحتاج الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة في ذلك إلى دليل، قلت يحتاج الفرق إلى الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة إلى دليل، نعيد، قلت يحتاج الفرق بين الأموال الظاهرة والباطنة في ذلك إلى دليل قوي يعتمد عليه، يعتمد عليه، والظاهر عندي أن ولاية أخذ الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، أن ولاية أخذ الزكاة إلى الإمام ظاهرة وباطنة، أي الأموال الظاهرة والباطنة كلها إلى ولاية الإمام، فإن لم يكن إمام فرقها المالك في مصارفها، فإن لم يكن إمام فرقها المالك في مصارفها. وقد حقق ذلك الشوكاني في السيل الجرار، وقد حقق ذلك الشوكاني في السيل الجرار بما لا مزيد عليه فليرجع إليه، وقد حقق ذلك الشوكاني في السيل الجرار بما لا مزيد عليه فليرجع إليه، انتهى انتهى. حاصل هذه مسائل الخلاف، والناس الآن اعتادوا على هذا، وكأنه إقرار من ولاة الأمور أن الأموال الباطنة يدفعها مالكها ويصلحها بين الناس الفقراء من يعرف أموال الباطنة، والأموال الظاهرة من المواشي يرسلون من يأتي بها، يرسلون من يأتي بها من الزروع والمواشي، فإنهم يذهبون يأخذون العشر أو نصف العشر في الزروع على ما هو معلوم من التفصيل في السوق بالسواني أو بما السماء والعيون، وهكذا في المواشي يأخذون بحسب الماشية على ما تقدم من أنصباء المواشي وما يخرج بها. فعلى هذا إذا كان الإمام حتى في هذه الأشياء التي هي الباطنة ما يطالب، الأمر عنده سهل، فلا بأس أن يخرجها مالكها ورب المال، ما فيه مانع. وأما الأموال الباطنة فالحافظ يقول قد أطبق الفقهاء، أطبقوا على ذلك، نحن مع الفقهاء ما دام أنه فيه شيء من إطباق على مثل هذا. هذا الذي جرى عليه العمل أيضا، أن الولاة يتساهلون في هذا، لكن القاعدة لما صاروا هالجشع أول شيء الأموال، ذهبوا إلى التجار في المكلة وجمعوهم هاتوا الزكاة، ما قد علمنا أن الدولة جمعت التجار من أجل الزكاة في رمضان، أما القاعدة أول ما استلموا الزكاة هاتوها، وملايين جمعوها، منهم من حاول أعطاهم ما يسر الله، بعض المسكين قهر ودفع الزكاة، وهم ما يطرحوها في محلها، أبغاه لا يضعونها في محلها، يأخذوها لما تعلمون. وتقدمت مسألة دفع الزكاة إلى العادل والجائر من ولاة الأمور، تقدم الحمد لله وذكرنا أشياء إن شاء الله فيها فائدة. مسألة مانع الزكاة، هل تؤخذ عليه الزكاة زيادة؟ هل تؤخذ عليه الزكاة وزيادة؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة العقوبة المالية، مسألة العقوبة المالية. أو مسألة العقوبة بالمال. ويأتي ذكرها إن شاء الله. ويأتي ذكرها إن شاء الله. فذهب الجمهور فيما تقدم إلى أنه لا تؤخذ منه إلا الزكاة فقط، ولا يجوز أخذ الزيادة، إلى أنه لا تؤخذ منه إلا الزكاة فقط ولا يجوز أخذ الزيادة. وهو قول المالكية والحنفية والشافعي في الجديد، والشافعي في الجديد. لأن الأصل في أموال الناس العصمة، وضعفوا حديث الباب، وضعفوا حديث الباب إن آخذوها وشطر ماله. وذهب أحمد لأنه لا بأس أن تؤخذ من المانع الزكاة وشطر المال، باب أحمد لأنه لا بأس أن تؤخذ من المانع الزكاة الواجبة وشطر المال عقوبة لمنعه، وذهب أحمد غيره إلى أنه لا بأس أن تؤخذ من المانع الزكاة وشطر ماله عقوبة لمنعه، واستدلوا بحديث الباب. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، هذا القول هو الأقرب ويكون من باب التعزير والله أعلم. انتهينا، بقي المسألة التي أشرنا إليها يأتي ذكرها، وهي مسألة العقوبة المالية، هل يجوز العقوبة بالمال أم لا. فأما هذه المسألة التي أرادها الحافظ هذا هو الخلاصة فيها، أن من منع الزكاة لا بأس أن تؤخذ الزكاة الواجبة وزيادة حتى يتأدب ويتأدب غيره من الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى واجباته، عزمة من عزمات ربنا، فيؤدب أمثال هؤلاء المانعين بأن تؤخذ عليهم الزكاة قهرا، وإذا رأوا للأمر أنه يزيد زاد، وإذا رأوا للأمر أنه يزيد زاد إلى الشطر، وما ينصح أن يتجاوز إلى الشطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن آخذوها وشطر ماله فلا يزيد على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا، وإلا اكتفى بأخذ الواجب عليه ونصحه، اكتفى بأخذ الواجب. لكن إذا قوي الامتناع عند هذا الرجل، أما واحد طيب حصلت له زلة فينظر في أمره، فإن أخذت الزكاة وعد بأنه يعطيها في السنة القادمة في وقتها ولا يمتنع، فمثل هذا يكفي النصح ولا حاجة لأخذ ماله. وأما من علم منه الامتناع وقوة الامتناع فيؤدب، ويؤدب أمثاله بمثل هذا الأدب النبوي. فالحديث ثابت، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن، إن آخذوها وشطر ماله فمن منعها فإن آخذوها وشطر ماله، هذا الذي يظهر الله أعلم. ومن أجله ذكر الحديث هنا الحافظ لأجل الخلاف في حكم الممتنع من الزكاة، فهل يؤخذ الزكاة وزيادة أم يقتصر على أخذ الزكاة فقط. فجمهور أهل العلم على أنها تؤخذ عنه الزكاة فقط تؤخذ الزكاة فحسبه ولا يزاد على الزكاة. والشافعي ضعف حديث بهز كما تقدم جماعة من أهل العلم، وغيرهم أحمد يرى أنها تؤخذ الزكاة وزيادة تأديبا له تعزيرا أيضا كذلك له، وهذا القول هو الذي دل عليه ظاهر الحديث. وأما أن هذا من باب التهديد فإن الجمهور بعضهم صحح الحديث وحملوه على التهديد، بعضهم ضعف وبعضهم صحح الحديث وقال هذا من باب التهديد فقط، من باب التهديد لا من باب إيقاع الفعل، هذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام في من تخلف عن الجماعة فإنه هم بإحراق بيوتهم، هم بإحراق بيوتهم، هذا من باب التهديد، ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يعذب بالنار أو لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإنما قاله تهديدا فقط. وأما أنه يريد أن يفعل ولا شك ولا محالة هذا قاله ما هو مقصود، وإنما هو تهديد لهؤلاء المتخلفين، وكذلك أيضا تهديد لهؤلاء المانعين للزكاة. وهذا كله سيأتي الرد عليه إن شاء الله في محله عند الكلام على العقوبة المالية. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.